ما انا كنت راضي وساكت وما بتكلمش، راجع لي تاني يقول لي عايز مني، يقعدني يكفيك شر الجايين يا شر امشي، خد نفسك كده من نفسك عايز نعمل لك ايه. ما انا كنت راضي وساكت وما بتكلمش، راجع لي تاني يقول بقى.